بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب توقير أهل العلم والفضل والكبار، يعني كبار السن. وقوله باب توقير، التوقير بمعنى الاحترام والتعظيم، والاحترام والتعظيم يكون أولاً لأهل العلم، وهم حملة الشريعة وورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم، فاحترام أهل العلم وتعظيمهم من تعظيم شريعة الله، واحتقارهم وازدراؤهم من احتقار وازدراء شريعة الله، لأنهم هم حملتها. والواجب علينا نحو أهل العلم أولاً أن نحترمهم وأن نقدرهم الاحترام والتقدير اللائق بهم، وثانياً محبتهم لما يقومون به من نشر شريعة الله بين الناس، وثالثاً إعانتهم على ما تحملوا من الأمانة، أعني أمانة نشر العلم، فنعينهم ونحرص على نشر علمهم بشتى الوسائل الممكنة، ورابعاً الذب عن أعراضهم وعدم الكلام فيها، وخامساً أيضاً عدم تتبع زلاتهم وعثراتهم، فإن العلماء بشر والبشر معرض للخطأ، فلا نتتبع لأخطائهم وزلاتهم ونضرب كلام بعضهم ببعض. والأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر في حاجة بل في ضرورة إلى العلم الشرعي، نظراً أولاً لظهور بدع وخرافات لم تكن معروفة من قبل، وثانياً لظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء، وثالثاً لكثرة الجهل، فإن الناس عندهم جهل عظيم، ومن تتبع أحوال الناس علم ذلك، حتى إنك لو نظرت إلى أفعال بعض الناس في عباداتهم من طهارة وصلاة وصيام وحج لوجدت كثيراً من الأخطاء المخالفة للشريعة. أيضاً توقير أهل الفضل أولاً من الأمراء والحكام، فالأمراء والحكام والسلاطين يجب توقيرهم واحترامهم وأن نؤدي لهم حقوقهم، فمن حقوقهم أولاً اعتقاد ولايتهم وإمرتهم، فتعتقد أن لهم الولاية ولهم الإمرة، وثانياً طاعتهم فيما يأمرون به بالمعروف، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيطاعون بالمعروف، يعني في غير معصية لله عز وجل. وثالثاً نشر محاسنهم بين الناس، لأن نشر محاسنهم أدعى إلى الانقياد لما يأمرون به ويوجهون به. ورابعاً عدم تتبع زلاتهم وعثراتهم وأخطائهم، لأن هذا مما يوجب حنقاً وحقداً على الشعب ضد ولاة أمره، وحينئذ يحصل التمرد عليهم والخروج عليهم. ومن حقوقهم أيضاً الدعاء لهم بالتسديد والتوفيق والصلاح بما فيه خير الإسلام والمسلمين. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره من الأئمة أنهم قالوا: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن بصلاحه صلاح الأمة. وكذلك أيضاً أهل الفضل ممن له غناء للمسلمين، الذي نفع المسلمين بماله بأن يصرف ماله في مصالح المسلمين أو يقوم بإعانة المسلمين، فهؤلاء أيضاً لهم حق ولهم فضل على الأمة بتشجيعهم وإعانتهم على ما يبذلون من أموالهم في صالح الإسلام والمسلمين. رابعاً أيضاً كبار السن فإن لهم حقاً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالكبير له حق التوقير والتبجيل وإن لم يكن من أهل العلم أو وإن لم يكن من أهل الفضل فله حق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليسلم الصغير على الكبير. فعلينا أن نوقر أهل العلم وأهل الفضل وكبار السن بأن نؤدي لهم الحقوق التي أوجبها الشرع لهم. ومن هذه الحقوق ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، إلى آخره. فأحق من نقوم لهم بهذه الحقوق هم هؤلاء العلماء والأمراء وأهل الفضل والإحسان وكبار السن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.